قوي. احنا كل كبر لما يجي محدش يقدر ايه عليه، محدش يقدر يدفعه بقى ابدا. يبقى عتي ولا مش عتي؟ يبقى اذا العتي هو القوي الذي لا يمكن ان يغالب. وكذلك الضعف اذا تصرم للانسان وبقى خلاص هارب، ما عدتش تدفعه، تجيب عقاقير، تجيب فيتامين، تجيب حقن، تجيب ان اصلان، تبقى بيت. هي هي، يبقى عاتي ولا مش عاتي؟ ولذلك يقول لك وان فرعون لعات في الارض، يعني ما حدش قادر عليه. اهو الكبر لما يجي ما حدش ايه يقدر عليه. في ايه ثانيه بقى هتيجي برضه في الموضوع ده، قال له رب لا تذرني فردا. هو دعا دعوة تانية كأنه دعا كتير قوي، الحكاية دي شغلته. رب لا تذرني ايه فردا. الله، بقى انت يا زكريا بتدعي ربنا انه لا يذرك فردا، لا تذرني فردا، يعني عايز ايه؟ انا عايز حد يورثني ويبقاش فرد. قال لك ما انت مبوس موروث. قال له أنت خير الوارثين. صحيح، أنت خير الوارثين، أنا ما نتكلمش فيه دي. وهناك بقى في الآية، في الآية اللي هي رب لا تذرني فردا وأنت خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قبل ما يقول وأصلحنا له زوجة اللي هتجيب الولد، قال وهبنا، يبقى إصلاح الزوجة والشرط في الهبة. احنا وهبنا وهبنا. طب وليه كلمة اصلحنا له زوجة ليه؟ قام قال لك لان في ساعات انت مثلا عندك مثلا غسالة ولا تلفزيون وتوديه للمهندس يقدر يصلحه، وبعدين تيجي انت نفقة زائد اقول لك لا انت تركنها بقى ون ايه وتجيب واحدة تانية ما تنفعش. فيمكن ربنا هيجيب طريقة تانية يجيب يحيى والست دي ان تفضل ايه زي ما هي. قال لك لا انا برضو اقدر اصلحها، لا برضو ما كويسه تعشى الصنعة ما تقفش عندي يعني. قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا.